لكن كيف يقول إذا ماتت فاللحم لك وشبب اللحم؟ وشبب اللحم عقب بعد أن ماتت؟ لا ها؟ يعني حصل له مرض وذبح. آه يعني قال لهم إن أصابها الموت فذبحها وهي لك. طيب وذبح الرجل وباع اللحم واشترى فيه. ذبح الرجل؟ والله مشكلة هذه يا شيخ. نعم يعني بعد الرجل ذبح الآن المودع باع له رجل واشترى به يعني شاة أخرى. نعم هل أي له ما دام الرجل قال إن أصابه الموت يعني الخروف اللي عنده مخلي خروف عشان ما احتياط المؤنث ثم أصابه الموت وذبحه وباعه واشتراه واشترى بدله فهي لهم لكن لا أنا من المطالبة لكن مثل هذا الحال ما ينبغي للإنسان أن يقول هذا الكلام إلا إذا كان المودع ثقة ثقة يعني ربما يقول أصابها الموت وهو كذاب أليس كذلك؟ لكن إذا كان ثقة جدا جدا فلا بأس أن يقول إن أصابها الموت فاذبحها وهي لك. انتهى الوقت الشيخ انت ها لا اي لا باك باك نعم عندك شيء لا بس نقرا ولا اسئله لا لا لا ما وضعت الحد ما يخال ما في ثلاثه ولا اربعه يلا صالح ومن لزم الضمان بتعديه ما ترك التعدي لم يبلغ الضمان نعم ها يعني إنسان أودع وديعة وأخذ منها دراهم استقرضها ثم رد الدراهم زال التعدي ولا ما زال؟ لكن ما يبرأ من الضمان لأن الدراهم التي أخذها ردها لكن لا لم يبرأ من التعدي بالرد يعني حتى لو تلفت بعد هذا بدون لو تلفت هذا بدون تعدي ولا تفريط فعليه ضمان نعم شيخ أحسن الله إليك إذا إخوان ثلاثة وأربعة مشتركين في أموال وتوفى واحد منهم وكان لهم أولاد وأزواج صرف الباقي في الأموال كتصرفهم قبل موت أخيهم هل يكون الأموال يعني أموال يتامى الجزء اللي أخوهم توفى ولا ما أدري أولادهم صغار ولا كبار صغار إذن يتامى فهنا لابد أن يأخذ ولاية من القاضي وإذا أخذ ولاية وأبقاهم شركاء مع بمنزلة أبيهم فلا بأس قد يكون هذا من مصلحتهم وإلا فيجب أن يفرز مال اليتامى وحده وتنفسخ الشركة ليس لهم مال ها. يعني كل واحد الشيء الموجود من الأموال يأكلون بس يتصرفون ما عندهم مال ما عندهم مال في مال لكن المتوفى ما عندهم مال مشارك مع الاخوان بس ياكلون ويشربون ها يعني ماله مال هو بس انهم يعني عباره عن الانفاق عليه تفضلا منهم لا اخوان مشتركين كل واحد جاب شيء هم يشتركون ما في حد يستقل بمال معين ايه اساعدهم الان متى افرض انهم جابوا خبز وهم اربعه واحد كل واحد منهم له ربعها إذن له مال يا شيخ أحسن الله إليك في بعض الإخوان كلنا على إخوان الآخرين ها؟ كل على إخوان الآخرين ما يأتي بشيء ها. واحد منهم يتاجر ويأتي بأمواله ويتاجر وكذا وواحد منهم لا يأتي بشيء ولا عمل ولا تجارة فهذا يكون يزوجونه ويبنونه ويجلس إذا مات مثل هذا صحيح. لا هذا مال ليس له إلا ما أعطوه وليس شريكا ليس له إلا ما أعطوها البناء اللي بنوها فهي له ينفرج بها وأما أن يكون شريكا في بقية المال وهو لم يأتي بمال ولم يعمل ولم يشركوه لو شركوه قال ما عندنا مال تكون معنا شريكا في المغنم والمغرم وإن كان ليس من عندك مال وليس منك عمل ما يهم العادة شيخ أحسن الله إليك العادة إنهم يعني يعطون كل ما يحتاج هذا العادة المتبعة إذن هؤلاء قوم ينفقون عليه ومالهم خاص بهم وهو خاص بماله

فإن أعاره فتلف عند الثاني. وبهذا يعرف أن قول المؤلف فيما سبق أن العارية هي هبة المنافع إيش غير سديد، لأن الموهوب له يتصرف كما شاء. نعم. إيش؟ أعد أعد السؤال. نعم. لكنه لم يغلق الباب أو وضعها حيث يراها الناس في البيت. نعم. حسب العادة. إذا كان جرت العادة أن القراش لا يغلق الباب فهو غير مفرط. نعم. ايش؟ نعم. نعم. طيب. هل له ان يصلحها لكن قل فهل عليه ان يصلحها؟ هي مساتن. المذهب عليه ان يصلحها ويردها سليمة كما اخذها. والصحيح انه لا يضمن الا اذا تعدى او فرط أو شرط عليه الضمان، يعني لا يضمن إلا في مساء ثلاثة. نعم. وليس له أن يعيره لأنها إباحة، فلا يملك بها إباحة غيره كإباحة الطعام. فإن أعاره فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. فصل. وتجوز العارية مطلقة ومعينة. ويقول المؤلف للمالك تضمين أيهما شاء. من الذي يشاء أن يضمن؟ أي يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ طيب ما شاء لك، وش تظنون؟ الأول الثاني. وأنا أقول يضمن من هو أقرب إلى الوفاء، ما في شك. إذا كان المستعير الأول فقيرا أو مماطلا والثاني غني وفي، سيضمن الثاني ويقول ارجع على صاحبك، لأن القرار على الأول إذا لم يعلم الثاني. طيب، وإذا كان الأول هو الغني الوفي، هو الغني الوفي، فسيضمن الأول ولا، وحينئذ لا يرجع الأول على الثاني، لأن قرر الضمان عليه إلا إذا علم الثاني أنها معارة، فيكون قرار الضمان عليه. نعم، نعم، نعم. يعني يقول ما تضمني، ضمن صاحبك. يعني مثلا أنت الآن أعرت الفهد، وفهد أعار الجنبون محمد، تلفت عند محمد، من تبي تضمن؟ من تبي تضمن أنت؟ أنا اللي قال ما أعرفك بشيء. لا ما بعد كذا. وش من الضم؟ أي تضم من فهد ولا محمد؟ على كلامك، على الكلام اللي احنا فهمنا منه، هو انت بالخيار، انت ان شئت ضم من فهد ولا ضم من محمد. لكن انا لما كنت مستعيد من فهد، لا فهد هو المستعير منك. طيب. المثال احنا قلنا فهد هو المستعير منك. محمد قال انت ما عارف كيف فهد، عارف الف سليم، وش بيقول فهد؟ كيف؟ محمد بيقول ما عارف سليم، عارف فهد. هو اللي معطيه. إيه نعم. كذا؟ إيه نعم. فأنا بدل جيت لمحمد، لأن محمد ما شاء الله دسم ووفي وفهد. لكن وش قبل فيه شيخ الكلام؟ لأنه قال ما أعرف، ما أعرف شيء. وش قبل؟ أنا ما أعرف إلا ناقتي ولا سيارتي اللي تلفت عندك. أنت اللي تلفت عندك السيارة. ما أعرف إلا أنت. واضح هذا.